أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المستطع للقاضي عياض من الهجرة. كان المسلمون يصلون ويسلمون على النبي قبل ذلك، ولكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرضية، لأن هذه الآية آية سورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، فجاء فيها الأمر الصريح. وإن كان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كانت معلومة في حادثة الإسراء عندما فرضت الصلاة عليه مع صيغة التشهد، ولكن كانت على سبيل النافلة لا على سبيل الفرضية، أو أنها كانت مفروضة ولكن لم تشتهر فرضيتها إلا بعد نزول آية سورة الأحزاب، عندما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته في أن يعيشوا معه مع اختياره الزهد في الدنيا أو أن يسرحهم سراحا جميلا في أول سورة الأحزاب، ونزلت في آخرها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعلوم أن الصلاة من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذه خصوصية لنبينا لم تحدث لنبي قط، وإن كان يجوز شرعا أن تصلي وتسلم على سائر الأنبياء، ولكن أن الله والملائكة يصلون على أحد من الأنبياء قبل نبينا لم تحدث، بل صلى الله على نبينا في الأزل لأن القرآن قديم، وكذلك الملائكة منذ خلق. وهذه الخصوصية أكثر تشريفا من سجود الملائكة لسيدنا آدم، حيث أن الملائكة لما سجدوا لسيدنا آدم سجدوا له في موقف من المواقف ثم بعد ذلك انتهى الموقف. أما صلاة الله وصلاة الملائكة على نبينا فهي مستمرة قبل بدء الوجود، حيث أن الله قديم قبل خلق الخلق، ثم بعد وجود الملائكة قبل حتى خلق آدم، ثم بعد خلق آدم، بل قال الملائكة لم تؤمر بالسجود لآدم إلا لكون نبينا في صلبه، فدل على أن تشريف الله لنبينا فوق كل تشريف لسائر المخلوقات. فهذه خصوصية عظيمة لنبينا، حيث أن الله يصلي ويسلم عليه والملائكة، وجاءت بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار، حيث أنها لا ترتبط بزمان. إن الله وملائكته يصلون، ولم يقل صلوا. أما في سجود الملائكة فسجدوا ماضي حادثة وتمت وعبرت. أما صلاة الله والملائكة على نبينا فجاءت بصيغة المضارعة لتدل على الاستمرار، دوام الاستمرار دون الارتباط بزمان ولا مكان. فالصيغة إذا جاءت في سورة المضارعة دلت على هذه العظمة التي ادخرها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل وجوده في الوجود، فما بالك بعد وجوده في الوجود بإذن الموجود سبحانه. فهذا من عظيم فخرنا بنبينا صلى الله عليه وسلم واعتزازنا به، وهذا من تعظيم الله لنبينا، ودي خصوصية لم تحدث لبشر قط ولا لمخلوق قط ولا حتى لسيدنا جبريل عظيم الملائكة، بل سيدنا جبريل عظيم الملائكة ممن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم بزيادة التشريف والتكريم. قال الله تعالى إن الله بدأ هذا الباب بالآية الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، فإذا قال في القرآن يقول بعلم، حيث أن الله علمه التأويل ببركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم له وبتفل النبي في فمه، حيث أن أول شيء دخل جوف سيدنا عبد الله بن عباس بعدما ولد كان ريح النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت له خزائن المعارف ببركة ريح النبي، ولم يكتف النبي بريقه الشريف أن دخل باطن سيدنا عبد الله بن عباس واختلط بدمه، إلا أنه دعا له أيضا وقال اللهم علمه التأويل. فإذا قال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسيره في القرآن فعليك أن تنصت جيدا وتفهم ما يقول وتعي، حيث أنه يأتي من عالم بدعوة النبي، حبر من أحبار هذه الأمة بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال معناه أن الله وملائكته يباركون على النبي، فالصلاة من الله هي البركة أي إرادة الخير، وكذلك الملائكة وهي الدعوة من الله بتشريف النبي وزيادة الخير والبركة له. وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له، يترحم أي يتغمده في رحمته سبحانه وتعالى، وملائكته يدعون له أي لثبوت الرحمة له ورفعة شأنه صلى الله عليه وسلم. قال المبرر: وأصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة، فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله، الرقة اللي هي المحبة، فهي من الملائكة رقة أي محبة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله أحبه وأمر بحبه، فهي رقة أي شدة محبة واستدعاء للرحمة من الله وطلب من الله الرحمة للنبي، حيث هو أهل لها بل هو عين الرحمة صلى الله عليه وسلم، وقال إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة، في حديث اللي بيوصف فيه صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث معناه أن الإنسان إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه ما لم يحدث ما لم يتكلم، يقولون له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى صفة صلاة الملائكة على الإنسان إيه؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه، دعاء له بالمغفرة والرحمة، فهذا دعاء. وقال بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. إذا كان دون النبي يعني حاله ليس كحال النبي في العصمة والشرف والكرامة تبقى رحمة، والرحمة هي طلب المغفرة. وللنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ومغفور له أصلا بنص القرآن، فتكون من الله تشريف وزيادة تكريما. يبقى الصلاة من الله إن كانت لغير النبي فتبقى المقصود بها الرحمة، وإن كانت للنبي وهو معصوم ومغفور له فتكون تشريف وزيادة تكريما. وقال أبو العالية: صلاة الله وثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الله ثناؤه عليه، هي حق تبقى الواو مفيش يعني، لأن مكتوب عندك واو وثناؤه في مفيش واو عندنا واو، هي حقها تبقى من غير واو مفيهاش عطف. ده طبيعتك ايه؟ درجة ايه؟ درجة ايه؟ اه لا دي درجة مختلفة، فأنا عندي هنا في واو مختلفة، حقها تبقى مش موجودة. صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، أي صلاة الله هي مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كرامته، كرامة هذا النبي عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء. قال القاضي أبو الفضل اللي هو القاضي عياض صاحب الكتاب المصنف، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه الصحابة علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك، يبقى فرق بين البركة وبين الصلاة، فدل على أنهما بمعنيين، يعني أحدهما لها معنى والأخرى لها معنى وليست مترادفات نفس المعنى. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والبركة في تعليم الناس كيف يصلون عليه دل على أنهما بمعنيين، فالصلاة ثناء والبركة ثبوت الخير وإرادته له. الصلاة ثناء والبركة هي ثبوت الخير وزيادته له ونمائه. وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بكير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله أصحابه، يأمر بأمر الله فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لك في آخر الآية وسلموا تسليم، فأمر أيضا بالسلام على النبي. ولذا قال الإمام النووي في الأذكار يكره إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون التسليم، يعني يكره أنك تقول إيه اللهم صل على سيدنا محمد وما تقولش وسلم، يعني لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وتسكت عند الإمام النووي مكروه، لأنه صلى ولم يسلم وأنت أمرت بالصلاة والتسليم، فهذه الصيغة مكروه من مكروهات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفرض الصلاة دون التسليم أو التسليم دون الصلاة. والأكمل هو الجمع لما جاء القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، فلما تصلي وتسلم عليه تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والأفضل أن تضيف الآل وعلى آله، ولك أن تضيف الآل وصحبه، ولك أن تسكت وتقول الآل فقط دون صحبه، لأنك لو قلت وآله دخل الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن كل أمة النبي آل النبي، فيدخل فيهم الصحابة تبعا ويدخل فيهم التابعين وتابع التابعين، وتدخل أنت فيهم ضمنا وكل من يأتي بعدك من المسلمين. وإذا قلت وصحبه تبقى قيدت الآل بالقرابة وجعلت الصلاة والسلام على الصحابة فقط، والأفضل أن تسكت كما قال النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسكت صلى الله عليه وسلم حتى تكون أعم تشمل الخير كل. لما تقول آله وصحبه جعلت الآل هم القرابة بس، وصحبه لأن خصص، لأن إذا اجتمعوا افترقوا وإذا افترقوا اجتمعوا، ها؟ ما انت ما تقول آله وصحبه، جعلت آله هنا معناها ايه؟ القرابة، القرابة فهم؟ وصحبه صحابتي، يبقى انت خرجت والتابعين خرجوا واللي هيجوا من بعدنا خرج. لما تقول قالوا وتسكت يدخل الكل، يبقى عام. وعشان كده اختيار النبي وتعليمه للصحابة اول، لما سأل الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله قال ايه؟ اللهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قالش وصحبه، صح؟ لان الصحبه داخلين في القلب منه، وداخل مع الصحابة كل المسلمين ليوم القيامة فهم؟ وعشان كده سيدنا رسول الله قال على سيدنا سلمان ايه؟ قال سلمان منا آل البيت، وقال آل محمد كل تقي. فكل انسان صالح هو من آل سيدنا محمد خلاص. وفي التشاور بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل الأتقياء هم مين؟ هم عباد الله الصالحين اللي هم قال سيدنا محمد اللي بعد كده بعد لحظة تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هم عباد الله الصالحين اللي لسه مسلم عليهم ضمنا مع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهم؟ فيشمل. وعباد الله الصالحين منهم الصحابة طبعا، هم أئمة الصالحين في كل عصر، ثم يدخل معهم من بعده فهم؟ وعلشان كده ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، أفضل من أنك تقول على آله وصحبه وسلم، أفضل. ولكن كله خير، بس أنا بقول لك شغل مخ. وفي وجهة ثانية، إنما تقول آله وصحبه، إن العطف هنا ليس للتخصيص، ولكن العطف هنا ما يكونش العطف هنا للتخصيص للتفريق يعني ان النوعين، ولكن لايه؟ واخص من الآل الصحابة لزيادة الشرف، فهمت ازاي؟ يبقى العطف هنا من باب تخصيص الصحابة بالذكر مع عدم نفي سائر الآل، فهمت ازاي؟ زي ما تقول مثلا ايه؟ اكرم اهل مسجد قايتباي، وخد بالك مثلا ايه؟ من الشيخ احمد حلمي اللي هو الامام المسجد، يعني تكرم كل اهل المسجد بس ايه؟ خد بالك من فلان. يبقى العطف هنا ايه؟ للتخصيص مش للتفريق، عطف تخصيص وليس عطف تفريق. فلو قلنا ان العطف هنا للتخصيص يبقى يجوز، ويفضل الآل على عمومها برضه فهمت؟ فدي وجهة ثانية للي بيقول برضه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نقول ان العطف بتاعك هنا للتخصيص وليس للتفريق، فهمت ازاي؟ فما بيفرقش بينهم، يعني بيقول آله وأخص من الآل الصح، كأنه بيقول أخص من الآل الصح فهم؟ يبقى العطف هنا كأنه بيقول إيه؟ وأخص من آل النبي، وهم كل المسلمين في كل عصر صحابة النبي لزيادة فضيلتهم، معناها كده. ولا أفرق بين الآل والصح، إن الاثنين بمعنيين مختلفين، فهمت المسألة؟ دي المعنى يعني. على أي حال كل الصيغ صح، لكن أولى الصيغ هي الصيغة اللي علمها سيدنا رسول الله للناس، وهي أفضل الصيغ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن قلت هذا دون الجزء الأول من التشهد فعليك أن تضيف التسليم، إنما في التشهد أنت قلت السلام عليك أيها النبي، لما بتقول التشهد فأنت سلمت على النبي بالأول، انما لو قلت الجزء الاخير ده بس بدون الجزء الاول من التشهد يبقى عليك تضيف التسليم، فاهم؟ فتقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، عشان تبقى دخلت التسليم، وده مطلوب في صلاه الجنازه، كأن في صلاة الجنازة أنت بتصلي وتسلم على النبي بعد قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية دون أن تقرأ النصف الأول من التشهد، فأنت لم تسلم على النبي، فلو دخلت في النصف الأخير بس هتبقى صلاة منفردة عن التسليم. فالأولى والأفقه أنك أنت لما تصلي صلاة الجنازة وهتصلي على النبي تقول اللهم صل وسلم، لأن أنت مش قايل النص الأول اللي فيه السلام، صحصح معايا فاهم؟ انما داخل الصلاه ما فيهاش اولى بقى، لان انت اصلا في النص الاول قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخر التشهد. فقال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند حضورهم قبره خصوصا وعند ذكره عموما. يبقى بالأخص لما تحضر عند القبر الشريف تسلم على النبي، لأن زيارته في قبره كزيارتي حال حياتي. ومن الأدب أنك أنت لما تقف تزوره تتوجه له وتستدبر القبلة كأنك بتزوره حال حياتي، ولا تروح تديله ظهرك، ما يلاقي. بخلاف إساءة الأدب اللي هم بيفهموها لكم هناك في في في في المدينة المنورة، فقهاء المدينة اللي هم في إيديهم الإعلام وكده بيفهموا الناس خطأ، بيفهموا الناس إساءة الأدب مع النبي الكريم. ولكن الأدب والأولى أنك أنت عندما تزور النبي صلى الله عليه وسلم تستحضر أنك تزوره في حال حياته، بل هو في حال حياته فعلا، ولكن أنت محبوب أن تراه، وهو يراك صلى الله عليه وسلم ويرى زواره، إنما أنت اللي محبوب أن تراه. وأهل الكشف كثيرين منهم رأوه صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن الشيخ الرفاعي أنه لما راح زار المقصورة الشريفة قال: كنت أرسل روحي إليك تصلي عليك من بعد، معنى الشعر يعني كنت حافظ، والآن جاء دور الأشباح تمدد إلي يمينك كي تحظى بها شفتي. فبصوا لقوا اليد الشريفة خرج من المقصورة ليقبلها أمام الزائرين. فدي كانت خصوصية لسيدنا الرفاعي من أولياء الله الكبار. فالخلاصة انك انت لما تيجي تزور سيدنا رسول الله هو حي في قبره حياة اعم وارحب من حياة الدنيا، فلازم تستحضر انك انت واقف بين يدي النبي في حال حياته الحقيقية. دي مهمة الحكاية دي، فما تدلوش ظهرك بقى وتستدبر القبلة، لان ما يلاقش انك انت تروح تزور واحد في بيته ويجي تكلمه تروح مديله ظهرك وتكلمه زي في المسلسلات. في المسلسلات بس يعملوا كده، يدوا ظهرهم لبعض ويقعدوا يكلموا بعض، ما حدش بنشوفه في الحقيقة بيعمل كده. مش بتلاحظ الحكاية دي؟ الممثلين كده في المسلسلات يقعدوا يدوا ظهرهم لبعض ويقعدوا يتكلموا موشحات طويلة، ما شفناش حد في الواقع بيدي ظهره لبعض ويكلم بعضه كده إلا في المسلسلات دي. فما يلاقش إساءة أبدا، لكن أنت تروح تزور واحد تديله وجهك وتبقى بكلك معاه، وهنا مش أي واحد يا عم، أنت بتزور سيدنا رسول الله. من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حال حياتي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لما تيجي تسلم على النبي في حال زيارته عند القبر الشريف لازم تستقبل القبر الشريف، خلافا لما ينصحك به علماء المدينة والحجاز. هو إساءة فهم منهم، إساءة فهم. لا، هو النبي أعلى من إنه يؤذوه دول، ده هم اللي محرومين. فهي إساءة فهم وإساءة أدب دون أن يشعروا. هم مش فاهمين فأساءوا الأدب لعدم فهمهم، لكن هم محبين للنبي بيحبوا النبي، لكن هم خايفين لحسن لما يعظموا النبي يبقوا بيعبدوه، فمن شدة حرصهم ألا يعبدوا سوى الله أساءوا إلى النبي، في حين إن هم في الحقيقة لو عظموا النبي لكانوا في أشد العبادة إلى الله، لأن الله طلب وأمر ونصح بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم متصورين إن التعظيم لا يكون إلا لله، وهذا في الواقع صح، التعظيم لا يكون إلا لله على الحقيقة، ونحن لا نعظم سيدنا رسول الله إلا لكونه رسول الله، فلعلاقته بالله المعظم عظم، فرسول العظيم عظيم، ده شيء تبعي. فالعظمة الحقيقية هي لله عز وجل، وكل من انتسب إلى الله صار عظيما من انتسابه، فإن فقد انتسابه صار حقيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم معظم لانتسابه إلى الله، فهو رسول الله، ولذا عظم الناس رسول الله ولم يعظموا أبو جهل ولا أبو لهب، وأبو لهب عم النبي، ابو لهب مش عم النبي، حد عظم ابو لهب؟ لانه ليس له علاقه بالله، ولكن الناس عظمت رسول الله لكونه رسول الله للنسبه. فالعظمه الحقيقيه لله، وكل من انتسب الى الله صار عظيما. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. وانت عندما تعظم الكعبه لا تعبد الكعبه، وانت عندما تعظم المسلم لا تعبد المسلم، وانت عندما تعظم ابوك واباك وامك لا تعبد اباك وامك، وانت عندما تعظم كتب الحديث وكتب الفقه وعلماء المسلمين لا تعبدهم، ولكن لكونهم ينتسبون الى هذا الشرف، ينتسبون الى هذا النبي، لان اولياء الله معظمين لانتسابهم الى الله، واولياء الله مغمورون في امه النبي. ولذا وجب انك انت تحترم وتعظم كل الامه، لحتى تيجي تحقر واحد بس فيهم يطلع هو ده الولي، لان انت ما بتعرفش فين الولي ده. ده ممكن يبقى الولي ده هو الراجل البواب الغلبان اللي قاعد على باب العماره بتاعتك، وانت ساعات البيت طالع نازل كل يوم ولا تعير انتباه، ويطلع هو ده الولي وانت مش واخد بالك. ويطلع ساعات البيت الوزير اللي معدي دك الناس اللي بيكنوا في الشارع، هو ده الولي عند الله. فانت علشان كده مطلوب انك انت تعظم كل المسلمين، وربنا اخفى اولياءه بين المسلمين عشان يعظمه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر الى الكعبه المعظمه في شهر الله المحرم المعظم في وقت الحج، يعني تعظيم فوق تعظيم فوق تعظيم، فقال: الا ان حرمتك عند الله عظيمه وحرمه المسلم عند الله اشد. شفت قد ايه؟ يبقى المسلم معظم ولا مش معظم؟ معظم. ليه معظم؟ لانه انتسب الى الله، استسلم الى الله ورسوله، فصار معظما لهذه النسبه. فاذا ترك هذه النسبه صار حقيرا. واضح؟ فالعظمه الحقيقيه طبعا لله لا خلاف فيها، وكل من انتسب الى الله صار عظيما. هم بقى الجماعه علماء الحجاز متصورين ان العظمه لا تكون الا لله فقط، لو عظمت اي حاجه ثانيه تبقى اشركت. مش فاهمين ان التعظيم يكون لله ولكل من انتسب الى الله. فهمت المساله؟ مش فاهمين الحته دي، مش قادرين يستوعبوها، خايفين لحسن لو قالوها الناس تعبد المعظم دون الله، الاشياء المعظمه دون الله، لان الاشياء المعظمه محسوسه وتملي الطباع تميل للمحسوس. فخايفين كل الخوف وقلوبهم مرتعده اشد الارتعاد لحسن المسلمين بمرور الازمان يعبدوا سوى الله. فهمت المساله؟ فده هدفهم. لكن هم غاب عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت علي احوال امتي ليوم القيامه، قال: ما الشرك اخاف عليه. فعلم ان المسلمون الى يوم القيامه يستقر التوحيد في قلوبهم ولا يعبدون سوى الله، بل اعظم الخلق سوى الله هو رسول الله. فلو حد هيعبد سوى الله يبقى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه ان يعبد من دون الله، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد، واستجاب الله له. فلم يعبد احد من المسلمين الله، بل عبدوا سيدنا علي بن ابي طالب وما عبدوش سيدنا محمد. يعني في ناس طوائف ضلت في سيدنا علي وعبدوه، وسيدنا رسول الله نزه عن هذا ببركه دعوته الشريفه. فانت خايف منين اذا كان خايف من وهم ربنا سبحانه وتعالى ضمنه لهذه الامه انها مش هتحدث، تقوم بعد كده لا تعظم النبي مخافه ان يعبد من دون الله؟ مخافه ايه بس؟ ما رسول الله اخبر الاخبار كلها. فهمت المساله؟ فهم عندهم اساءه فهم، لكن هم بيحبوا النبي بس محرومين من هذا الفهم الدقيق. فلما حرموا من هذا الفهم الدقيق حرموا من لذه حب النبي وتعظيم النبي، هي دي المساله، حرموا من هذه البركه. لكن ما زالوا مسلمين موحدين محترمين وبنحبهم وكل حاجه، وان كنا نخالفهم في الراي لكن نحبهم ونعذرهم لسوء فهمهم، لان مش كل واحد بيعرف يستوعب الحاجه بكثير. فهمت؟ يعني احنا هندبح لما تيجي تشرح مساله لتلميذ في الفصل وانت راجل مدرس مش عارف يفهمها، تقوم تخطب الرصاص ما يقدرش حاجه، يعيش بعد كده يبقى اي حاجه، يطلع اي صنعه ثانيه يا اخي مش مهم، يعني يطلع من الناس العلماء الفصاح او يعيش وخلاص. فهم عقولهم مش قادره تستوعب المساله دي، فخلاص ما يقدرش حاجه، ما تتخانقش معاهم واعذرهم، وان كانوا هم ما بيعذروناش. هم بيتهمونا بان احنا اللي بنعظم النبي دول ناس مشركين، واللي بيعظموا الاولياء دول ناس مبتدعين، واللي بيعظموا الشيء الحاجات دي كلها دول ناس بيسجدوا ليها وبيعبدوها، في حين ان ما حدش بيعتبر الحاجات دي ابدا ولا يظن لحظة. اي واحد كده من العوام اللي بيروح يزوروا سيدنا الحسين والسيد البدوي والسيد نزيرة والسيد، يروح يسألوا كده انت بتعبد مين؟ هقول لك الله. يسألوا كده طب مين اللي بيضر وينفع؟ يقول لك الله. طب ومين اللي انزل الكتاب على النبي؟ يقول لك الله. يقول له طب دي حاجة مع الله؟ يقول لك لا اله الا الله. يقول له مثلا سيدنا الحسين ده بيضر وينفع بالذات؟ يقول لك انت مجنون. دي حصلت بقى معايا انا شخصيا وانا في ثانوي، كنت مع ابويا كان يحب يزور سيدنا الحسين كتير، وكان مهندس مش قارئ الدين كتير، لكن كان يحب اهل البيت، كان كل ما يجي ينزل ناحية الازهر لازم يخش يزور سيدنا الحسين ويصلي ركعتين ويمشي، وكان ياخدني معاه ساعات ابقى في مشوار كده، فانا ايه كنت ما بتحرج اقول له ايه ده بقى تروح تزور القبور؟ كنت في ثانوي لسه. فقال لي ايه القبور فيها ايه القبور؟ الناس بيعملوا حاجات وحشه. قال لي ناس ايه بس؟ ما تيجي تسال اهو هسالك. واحنا داخلين سال واحد مكذوب، اكذب واحد في اللي موجودين، اجن واحد في اللي موجودين. قال له انت بتعبد سيدنا الحسين؟ قال له انت مجنون. فقال لي ما حدش بيعبد دول، ده احنا بنحبهم. ففي فرق بين الحب والعباده، في فرق بين الحب والعباده. او المجنون قال انت مجنون؟ قال ان حتى المجنون لم يخطر في باله انه يعبد سيدنا الحسين، مع انه واقف قاعد بيريل على العتب من حبه لسيدنا الحسين، قاعد بيقبل العتبه، بيقبل العتبه مش بيعبد العتبه، ده بيقبلها عشان بيحب سيدنا الحسين بس، حاجه جنبيه زي ما كانوا بيقبلوا نعل النبي. فهمت ازاي؟ ما كان الصحابه بتمسك نعل النبي تقبله، وكانوا ياخدوا بطاق النبي يمسحوا بيه وجوه، وكانوا ياخدوا دم النبي بعد الحجامه ما يرموهاش ويشربوه، والسيدة أم أيمن بالليل خطأ شربت بول النبي والرسول صلى الله عليه وسلم منهاهاش. كل ده حبا في النبي. اللي بيحب واحد، شوف أنت الأم كده عشان بتحب ابنها تقعد تغير له وتشيل عنه القذورات ولا حتى تقرا، ويمكن وهي بعد تغير له كده تبقى حاطه الأكل تروح شطفة إيدها وتقعد تاكل ولا تقرا حتى ولا يخطر في بالها القرف ده. ليه؟ لأنها من شدة حبها لابنها ما تقرفش منه. وكذلك اللي كانوا شدة حبهم للنبي، فكل ما كان من من بيخرج من النبي ولو فضلات يحبوه. شوف قد ايه. فدي مساله حب مش مساله عباده بقى، دي مساله حاجه ثانيه، حاجه زائده. ولابد تحب النبي لان النبي حبك، واللي يحبك تحبه لان النبي حبك حريص عليك. ده كان يقضي الليل صلى الله عليه وسلم طول الليل يبكي من اجل امته، وما عندوش طعام يشربه ولا ياكله، في حين لو قال يا رب بدل ما يبكي من اجل امته اللي لسه ما اتولدوش اللي هم انت منهم عشان ربنا يغفر لهم ويرحمهم، كان يقول يا رب عايز طعام، كان يجي له طعام من الجنه. لكن كان مشغول بيك قبل ما تتولد، فهو بيحبك. وعشان كده ربنا قال ايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فالنبي اولى بيك من نفسك. شوف انت بتحب نفسك قد ايه وتحافظ على نفسك قد ايه وتبعدها عن المخاطر وتبعدها عن النيران وتبعدها عن المهالك، واول ما يجي لك صداع تروح للدكتور، واول ما يجي لك مش عارف ايه تعمل ايه، حافظ على نفسك قد ايه. انت المفروض تحافظ على النبي اكثر من حافظ على نفسك، لانه اولى بك منك. واضح؟ كان يقول يا رب امتي امتي امتي امتي، عرضت عليه دعوه مستجابه بلا نقاش. لكل نبي له دعوه مستجابه لا يناقش فيها، كارت على بياض ربنا مديهوله كده، اللي هيكتبه هيتحقق فيه، سواء يكتبه بيده او يطلبه بلسانه. في اجمل من كده حاجه؟ يوم سيدنا رسول الله يعمل ايه؟ يدخرها ليوم القيامه. علشان مين؟ عشان فاعلي الكبائر من امته اللي ذاب اللي ماتوا قبل ما يتوبوا. شوف الحلاوه، شوف قد ايه حريص عليك وانت من اهل المعاصي، حريص على اهل المعاصي من امته، فما بالك اهل الطاعات يبقوا ايه؟ يعني واحد خمرجي مات على شرب الخمره وما تابش، واحد زاني ومات على الزنا وما تابش، واحد سارق واكل اموال المسلمين ومات على السرقه دي وما تابش. شوف انت لو ابنك تتبرى منه، لو ابوك تتبرى منه، لكن النبي ما تبرش من العصاة دي، وادخر دعوته ليهم علشان ربنا يغفر لهم بدعوته. شوف قد ايه حريص الرسول صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى هذا النبي مش اولى انك انت تحبه بقى؟ فاذا حبيته هتحب كل من انتسب اليه، واذا حبيت كل من انتسب اليه هيبقى كل واحد هيبقى ليه طريقة تعبير عن الحب مختلف. في واحد لما يحب واحد يلزق له لحد ما يطهق في عشق، طريقته كده عايز يشوفه على طول قدام. وعشان كده تروح هناك في مقابر آل البيت تلاقي في ناس لازقين هناك لا شغله ولا مشغل على طول كده، بيعبروا عن حبهم بانه يلزق هناك يطلق حتى لدرجه يسيب شغله وقاعد هناك، او بيحب يعبر عن شغله كده. واحد تاني يعبر عن حبه الحاجه اللي يحبها يبقى عايز ياكلها كده اكل، واخد بالك؟ فيبقى داخل مش لاقي حاجه ياكلها الا المقصوره قدامه، شو قاعد يلحس فيها ويبص فيها ويبص في الباب والعتبه، بيعبر عن حبه مش بيعبر. اسلوب تعبير عن الحب، امتى ما تستلزمش الاسلوب ده ما يجراش حاجه ما تعملوش، ما انا ما بقولكش روح انت اعمل زي، لكن انت اعذره، واحد محب والهان انت مالك بيه؟ انت راجل بقى لما بتحب بتبقى راجل رزين كده داخل كده رزين، ولا قلبك بيدق ولا حاجه، ولا عينك حتى بتدمع ولا بتكره، عشان انت راجل رزين، راجل بتعرف تضبط عواطفك ومشاعرك، فبتخش كده زي الخشبه واقف خايف تلمس حاجه لحسن تعبدها، وخايف مش عارف ايه اللي حصل، ايه الحكايه؟ فادخل كده اهو قفل كده اهو، اوعى تاخد نفس لحسن كده تبقى اشركت. ما يجراش حاجه، ما هو برضه بيحبهم، بس هو بيعبر عن حبه بطريقه العالم المؤكدين المتكلفين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول انا من المتكلفين، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب بيحب انك انت تبقى مش متكلف معاه، تعبر عن شعورك كده وتبقى بسجيتك وتبقى عندك سلاسه طبع كده، مش تقعد ترتب وتستف، بل الكلام اللي بيطلع كده بلا ترتيب ولا تسييف يسموه تلقائي، هو ده الكلام اللي فيه الصدق كله، يقول لك ده قال لي تلقائيا كذا، انما الكلام اللي فيه تسييف وترتيب وقاعد كل الليل يفكر فيه ويوضبه في ورقه ده ملوش معنى، انما الكلام التلقائي ده هو ده الكلام اللي بيعبر عما في داخلك فعلا. ففي ناس ما تعرفش ترتب، ناس بسيطه تلقائيه، يخش يروح رامي نفسه على المقصوره، يرمي نفسه على الباب، يتمسح مش عارف ايه، ده حب، انت مالك بيه؟ انت بقى راجل معود نفسك على ايه؟ انك انت تبقى راجل منشي كده، خش منشي برضه، ما تحرمش نفسك. لكن كل اللي موجودين دول كل واحد بيعبر عن الحب بطريقه شكل، مش بيعبد الولي، ده بيحب الولي. وبيحب الولي ليه؟ لانه ولي الله لعلاقته بالله. لان عندك انت عبد الناصر ما هو مدفون عند هناك كده وانت في طريقك لمنشيه البدر، حد راح زاره؟ حد رحت انت ولا حتى مرجحه واحده حطوها جنبه؟ عملوا له مرجحه واحده؟ ولا مرجحه ولا موت، لانه ملوش نسبه الى الله، فهمت ازاي؟ لكن انت روح كده لاي ولي من اولياء الله لنسبته الى الله. فالناس المسلمين ما بيعبدوش الاجساد ابدا، ده بيعبد الله، وكل من انتسب الى الله يحبه، لكن هو يعبد الله، وكل من انتسب الى الله بيحبه. فاحنا بنزور اولياء الله ليه؟ عشان انتسبوا الى الله. وعندك ناس كتير مثل احمد ماهر كان رئيس وزراء مصر، ليه ضريح كبير قدام مستشفى دار الشفا. انا كل ما اروح دار الشفا اشوف عيانين ولا مر، عمري ما شفت واحد وقت يقرا له الفاتحه حتى. فهمت ازاي؟ لانه ما انتسبش الى الله، كان ماشي مع الماسونيه وكان بيعمل اجتماعاته ساعه صلاه الجمعه علشان يطمئن ان اللي بيحضروا معاه تاركين للصلاه. فمالوش نسبه، لما مات الناس ما فكرتش تزوره حتى. فهمت ازاي؟ لكن اتفرج على سيدنا الحسين والسيده زينب والسيده نفيسه اللي انتسبوا الى الله لصلاحهم وعبادتهم، والامام الشافعي وغيره وغيره، لنسبتهم الى الله ولشريعه الله وفهم علم الله واجتهادهم في العباده، الناس حبوهم، حبوهم مش لاجسادهم، مش بيعبدوا اجساد، لمساله حب لنسبتهم الى الله. واللي يزور اخاف الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في ممشاه. فانت لما تبقى خارج بتاخده كل خطوه عشان تروح تزور الامام الشافعي، بتزور الامام الشافعي ليه؟ طب ما انت عندك 100 واحد مات غيره. لانه الامام الشافعي هو علم الناس شريعه الله وقضى عمره في عباده الله وكان رجل له فضل، يبقى كله لنسبته الى الله. يبقى انا رايح ازور الامام الشافعي ده لله، لا هو قريبي ولا جدي ولا ترك لي ورث ولا حاجه خالص، لكن انا حبي ليه ايه؟ في الله. يبقى انا رايح ازور اخر لي في الله. يقوم تلاقي الملائكه تقول ايه؟ بورك لك وبورك لك في ممشاك. بزوره مفيش اي مصلحة دنيوية، لا هاخدها منه ولا هيكلم لي الوزير ولا الغفير ولا هيعمل لي حاجة، لكن حبي في الله خلاني حبيت اهل الله. طيب انا رايح بزوره في الله مش بعبده ابدا. فهمت المسألة؟ فكل المسلمين اللي بيروحوا يزوروا آل البيت والقبور الأولياء دول محبين لآل البيت ومحبين لأولياء الله، وليسوا مشركين كما تظن، بل طائعين. زيارتهم فيها محبة وفيها تعبير عن المحبة. بعضهم يعبر عن محبته بصورة سيئة، أنا معاك لأنه جاهل، لكن ده جهل في التعبير عن المحبة وليس شرك. فهمت؟ ده تقول له مثلا يا اخي زي لما يبقى واحد بيحبك كده يجي يقبلك ويروح مريل عليك، تبقى انت قرفان منه كده مع ان هو بيحبك. تقول له يا اخي قبل عريقك قبل ما تبصني يا اخي انت لازم تريل، يقول له معلش انا من كتر حبي ليك ما لحقتش قبل عريقي. تبقى انت قرفان وهو بيحبك. فهو اسلوب طريقه تعبيره عن الحب، الحب ليك دمه تقيل شويه ما يدورش، لكن بيحبك. هذه المساله. فاللي دمه تقيل ده طريقه التعبير عن الحب، نعلمه انك انت من الادب اما تيجي تزور تعمل كذا وتقف كذا وخلاص. لكن افرض هو انسان تلقائي على طبيعته وبني ادم بسيط ومش قادر يستوعب كده، سيبه بقى براحته يا اخي يفطر ما يضر، يعني حتى لو فطر شويه فيه ما يجراش حاجه. ما بيجي ساعات العيان لينا عنده مشكله ودمه سايح، يقول الحقني يا دكتور انقذني يا دكتور، اقول له انت مشرك، المنقذ هو الله، واسيبه ينزل. مش بيعمل كده، يقول لك انقذني انقذني يا دكتور الحقني، اقول له اللي يلحق هو ربنا، ربنا ياخدك. يرضيك يرضيك الكلام ده ولا يبقى عشرك لما يقول الكلام ده؟ ابدا. انقذني يعني كن سبب في ايه؟ في انقاذ. معناها كده في قرينه عقليه تفهمني على طول ان هو يقصد تسبب في انقاذي، يعني كن سببا في انقاذي. اما المنقذ فهو الله فعلا الحقيقه، انما معناها مع انه هو ما يفهمش الحكايه دي، لكن هو بيقولها بالسجيه وهو برضه مقتنع تماما انك انت لا تنقذ الا باذن الله، مقتنع يقينا بدليل ان اول ما تعالجه وتعمله يخف ويقول يا سلام الحمد لله متشكر قوي يا دكتور. يبقى هو في سجيته بيعمل ايه؟ يقول لك الحمد لله الاول، وبعد ما يقول الحمد لله يقول لك ايه متشكر قوي يا دكتور، صح ولا لا؟ يبقى هو بالرغم انه قال كلمه في ظاهرها في الشرك في الاول، الا انه في قلبه مستقر ان الفاعل الحقيقي هو الله. فسمعنا اللي بيروح للدكتور ويقول له انقذني يا دكتور ما قلنالوش مشرك، واللي يروح لسيدنا رسول الله يقول له انقذني يا رسول الله تقول له مشرك. ما دي زي دي يا عم، رسول الله حي في قبره وبيسمع ومهتم باحوال امته. فواحد عنده مشكلة يروح يطول سيدنا رسول الله يقول له انقذني يا رسول الله الحقني يا رسول الله، يقول له اخ انت مشرك، والله ما جاهل ولا فاهم حاجة. ده الانسان العامي البسيط ده هو اللي فاهم والتاني مش فاهم. فهمت؟ لانه هو يقصد المعنى هنا اي تسبب في انقاذي يا رسول الله، كن سبب لانقاذي. ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. قالوا على البصيري بسبب بيت الشعر ده مش، وحرموا دخول البردة هناك في المدينة المنورة ومكة. يعني لو في جيبك بانجو ولا حشيش تخش بيه الحرم، لكن لو في جيبك البردة ما تخشش بيه لأنها فيها شرك، إنما البانجو ده مش شرك. هو في اعتقادهم كده ليه؟ علشان البيت ده اللي مضايقهم أوي وواجعهم أوي. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. ألوذ به قال لك اللي وزن إلى الله، إزاي يلوذ برسول الله؟ يلوذ بسوى الله؟ عبد النبي من دون الله؟ مشرك. شفت العصبية؟ في حين إن هو اللي بيقول مشرك ده يوم القيامة هو اللي هيجري على رسول الله زي ما كل الناس هتجري وكل الأنبياء تجري لحد ما رسول الله يقول أنا لها أنا لها. يبقى هو بيوصف حال المسلمين يوم القيامة. ما لمن ألوذ به سواك يا رسول الله عند حدوث الحادث العامم اللي هو يوم القيامة. يعني بينوه عن حديث الشفاعة العظمى لما تذهب الناس لسيدنا آدم يقول لست لها اذهبوا إلى نوح، يروح لسيدنا نوح يقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، فيروح لسيدنا إبراهيم يقول لست لها اذهبوا إلى، لحد ما يوصلوا لمين؟ يبقى لازوا بمين؟ لازوا بمين؟ يبقى الراجل أشرك فين؟ فين الشرك؟ يا رسول ما يا اكرم الخلق، وقال الخلق يعني مخلوق، يبقى الرجل اثبت ان الرسول لا مخلوق والله ليس بمخلوق، يبقى فين الشرك؟ فهمت المساله؟ لكن هم عندهم تسرع في الحكم. وكذلك اما تروح لسيدنا الحسين وتقول يا سيدنا الحسين الحقنا انا عيان، ما دي زي ما تقول له يا دكتور يسري الحقنا انا عندي مغص، دي شرك. اما تقول يا دكتور يسري الحقنا انا عندي مغص، تقول له اسكت الشافعي والله يا مجرم، انت كده مشرك، قول لا اله الا الله محمد رسول الله يا مجرم. يرضيك؟ هتقفل العياده والشماعه ولا عيان يجيك بعد كده. ده الثاني داخل برضو على سيدنا الحسين، يا سيدنا الحسين الحقني ابني عيان، زي يا رسول يا دكتور يسري الحقني ابني عيان، ايه الفرق؟ ما انا مخلوق، سيدنا الحسين مخلوق، ايه الفرق؟ ما فيهاش شرك خالص. سيدنا الحسين مش في قبره بيسمع ولا ما بيسمعش؟ سيدنا الحسين في قبره بيسمع ولا ما بيسمعش؟ ده واضحة معروفة ان كل المسلمين في قبورهم بيسمعوا، مش كده وبس، ده الكافر بيسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اللي ماتوا في بدر من الكفار وناداهم واحد واحد باسمه بعد ما مات، وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله تكلمهم وقد جيفوا؟ قال ما انتم باسمع لي منهم ولكن لا يجيبون، لان روح الكافر في سجين، في سجن يعني، روح الكافر والعاصي في سجن، في سجين، ان كتاب الفجار لفي سجين، فهو مسجون ما يعرفش يجيب لكن سامع كل حاجه. فاذا كان المؤمن، اذا الكافر في سجين انما الثاني في عليين، في عليين يعني منطلق، منطلق في الاكوان حيث شاء، لهم ما يشاءون عند ربهم. سيبوا اولياء الله دول في حيث ما يشاءون عند الله، ارواحهم منطلقه وبيسمعوا اللي بيزورهم، ولهم ما يشاءون عند الله. فلما يسمعك ويعرف ان ابنك عيان يقول يا رب اشفي له ابنه ده غلبان، يروح ربنا ايه؟ يشفيه. يقول لك ده كل ما زور سيدنا الحسين ولا سيدنا نفيس ابني عيان يخف. يقول يا مشرك يا عم، ايه المشرك اللي فيه؟ طب ما هو زي ما يقبل الدكتور، ايه المشكله؟ زي ما يقبل الشيخ في الجامع يقول له ارقيهولي وادعي له يا عم الشيخ. هو عم الشيخ ده علشان لسه عايش فاكر ان هو ليه تصريف في الاكوان؟ التصريف في الاكوان من الله في كل لحظه، يستوي فيه الحي والميت، لان الفاعل الحقيقي هو الله. فاذا افتكرت ان الحي في حال الدنيا له تصريف بنفسه، فإذا مات لا تصريف له تبقى أشركت، يبقى أنت اللي خايف من الشرك وقعت في الشرك. أثبتت تصريف مع الله لغير الله. ولذا من قال أن الولي ينتفع به في حال حياته دون حال وفاته، أثبت للولي التصريف في حال حياته، ونفى عنه التصريف في حال وفاته، وهذا هو عين الشرك. ونحن نقول أن لا فرق بين الولي في حياته ومماته، لأن المصرف هو الله. فالولي ثابت زي الاسبرين تضيع الصداع باذن الله، لكن ليست فاعله بذاتها. فيستوي حال وفاه الولي وحال حياه الولي، لان الطلب من الله اصلا لكن على يد الولي. فهمت المساله؟ فواضح الكلام؟ فالذي فرق بين الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الاولياء في حال حياتهم دون حال وفاتهم خوفا من الشرك، وقع في الشرك من حيث لا يشعر، لأنه نسب للنبي تصريف ونسب للولي تصريف مع الله، فقد أشرك. والمصرف هو الله والفاعل هو الله، ولكن على يد النبي وعلى يد الولي وعلى يد من شاء من عباده، وليس على يد أحد. يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. واضح؟ فالحكاية في إياه. اللي يائس، لا اللي يائس من اصحاب القبور مين؟ هم الكفار. فاللي يقول لك القائل المقبور ده ايه منه، ده اعتقاد الكفار يا عم. لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، قد يئسوا من الاخره كما يائس الكفار من اصحاب القبور. ولا قال لك يائس الناس؟ قال لك الكفار. انما المؤمنين ما يئسوش من اصحاب القبور. فدل بمفهوم المخالفه ان اصحاب القبور لا ييأس منهم المؤمنون. والله سبحانه وتعالى يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. والتجربة والواقع أثبت أن زيارة الأولياء والأنبياء بعد وفاتهم ينتفع به بالمحسوس. كل من زار حس وعارف. فييجوا هم يكذبوا الواقع ويكذبوا الدليل ويكذبوا العقيدة ويكذبوا ويكفروا الناس. كل ده إساءة فهم، إساءة فهم. لكن ما حدش بيعبد النبي ولا حد بيعبد الولي. الفاعل الحقيقي هو الله على يد الولي وعلى يد النبي وعلى غير يد أحد. ممكن ربنا يعمل لك الخير كله من غير حتى ما تقول يا رب، من غير حتى ما تطلب، زي ما أوجدك من غير ما تطلب، واختار لك الإسلام من غير ما تعرف الأديان. مش هو اللي يخلق ما يشاء ويختار؟ ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. افهم علشان ايه تعرف ان زيارة اولياء الله ليس فيها اي شبهة في العقيدة ابدا، فيهاش اي حاجة خالص خالص. اي دعم الدعوة ده برضو دليل على انه إيه انها حاجة كويس. الرجل يبرئ نفسه من تأليه النبي. ده هو ده توسل بالنبي في الحقيقة. ليه؟ لأن سيدنا عمر لو لم يتوسل بالنبي ما كان قام صلى بالناس، هو طلق الاستسقاء. لكن ليه اختار سيدنا العباس؟ قال لأنه عم النبي، يبقى هو توسل بالنبي وهو اللي ما توسلش. طب ما كان سيدنا استنى بس الصبر جميل، هقولها لك بكل الوجوه، هجيبها لك كده وكده وكده وكده من جميع الوجوه، بحيث تبلعها وتزلط تطمئن وتنزل بردا والسلام. فهو لولا علاقة سيدنا العباس برسول الله ما كانش اختاره أصلا، واضح؟ لأن سيدنا عمر أفضل من سيدنا العباس، ده بإجماع الأمة. مين أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو بكر، فهمت؟ ثم سيدنا عمر. فين ترتيب سيدنا العباس؟ وبعدين العشرة المبشرين، وبعدين أهل بدر، فهمت إزاي؟ فين بقى سيدنا العباس؟ مش في دول خالص. يعني سيدنا العباس بترتيب الأفضلية يبقى 700 أو 800 أو 1000 في ترتيب الأفضلية، لأن سيدنا العباس أسلم بعد بدر، واضح؟ طيب لما سيدنا العباس في هذه الأفضلية بعيد كده، طب ليه بقى سيدنا عمر اختاره دونا عن المسلمين وفيهم سيدنا علي بن أبي طالب وكان فيهم سيدنا عثمان بن عفان، ودول أفضل من سيدنا العباس يقينا، واضح؟ ليه اختار العباس؟ لصلته بالنبي، لكونه عم النبي، يبقى هو توسل بالنبي اهو، دي حاجه. طب ليه ما توسلش بالنبي مباشره؟ انا هقولها لك بجميع الجهات. لا مش عشان مات يا عم، نبي حي في قبره. لان صلاه الاستسقاء محتاجه امام، والنبي صلى الله عليه وسلم حجب عن الناس في قبره، فهتتم الصلاه ازاي بغير امام؟ ده هو اختاره لصلاة الاستسقاء، فهمت؟ فصلى بيهم الاستسقاء. طب هيصلي النبي هيصلي ازاي في الاستسقاء بعد ما قبر؟ فهمت؟ فاختار سيدنا العباس مش لكون النبي مات، لا، لكون النبي عزل عن فعل ايه؟ الصلاة كإمام للناس، لأنه في حياة مختلفة عن حياته، بقى في حياة البرزخ لها قوانين أخرى مختلفة عن حياة الدنيا، وإحنا في حياة الدنيا محتاجين إمام ويتوضأ ونشوفه ونسمع صوته وتستمر الصلاة، وأما يكبر نكبر وراه. طب هيتم إزاي النبي بعد ما كبر يعمل الحاجات دي كلها؟ فهمت المسألة؟ وعلشان كده مش لكون النبي مات فلا ينتفع به، لا، ده لكون إن سيدنا العباس حي مكلف وصلاة الاستسقاء للمكلفين. واضح؟ يبقى هو توسل بالنبي ولا ما توسلش؟ ده توسل بالنبي، ده عين التوسل للي يفهم. فهمت؟ بلعتها؟ ممكن نتكلم فيها تاني من جهه تانيه، بس مش مؤاخذة عشان نخلص بقى. يا رب. وما كان الله معذبا ومستر الى التوفيق. ما هو سيدنا رسول الله فينا اهو. تمام، حلو. ما هو النبي موجود اهو معانا على طول بيوم القيامه، لو لم يكن النبي معنا وحي لانقطعت النبوة واحتاجنا لنبي آخر. طب ليه هو خاتم النبيين؟ لبقاء نبوته صلى الله عليه وسلم وبقاء شريعته وبقاء إشرافه على أمته صلى الله عليه وسلم وهو في برزخ، فلا نحتاج لنبي بعده. فهمت؟ ليه ربنا حرم ان زوجات النبي يتجوزوا بعده؟ لبقاء حياة النبي، فكأن لان النبي لسه حي فازاي يتجوزوا بعده؟ فهمت؟ فما ينفعوش واحدة تتجوز وجوزها لسه حي، وكذلك زوجات النبي، فدل على ان النبي حي. اكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لو النبي ميت هيحارب ازاي؟ بالمفهوم اللي انت فاهمه يحارب ازاي؟ طب واحد بياكل الربا الوقت والنبي مقبور بقاله 14 قرن شويه، فهمت ازاي؟ يبقى النبي بيحارب اكل الربا ليوم القيامه، هيحاربهم ازاي بقى يا عم وهو مقبور بمفهومك انت؟ لا، ده هيحاربهم وهو في حال حياته البرزخيه بالدعاء عليه بمحق البركه. واضح؟ يبقى النبي حي اهو، يدعو على اكل الربا، يستغفر لعصاة امته، تعرض عليه اعمال امته، تعرض عليه الصلاه، ومن يصلي عليه ويسلم عليه يرسل اليه الصلاه والسلام. الملائكه، بعض الملائكه موكلون بمعرفه من يصلي على النبي في كل بقعه في الارض ويبلغوه صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى تقول طيب ما هو النبي حي، امال الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى علي رد الله علي روحي. شوف، رد علي روحي، يبقى مالوش روح اهو. ما هم بيقولوا كده، هم بيقولوا كده، هم مش فاهمين. مش الحديث بيقول كده رد الله علي روحي؟ طب هم كانت روحه فين؟ يبقى روحه كانت طالعه. هم يقولوا كده، عندهم اساءة ادب. ولكن المعنى ان رد الله الي حضوري مع الخلق، حيث اني في غالب حالي غائب مع الحق. واضح؟ ده المعنى، هو ده المعنى الحقيقي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، والنبي هو الغائب في الحق، والرسول هو المشغول بالخلق. فلما كان غالب حياه النبي انه نبي ورسول، فهو يتردد بين انشغاله بالحق وانشغاله بالخلق. فإذا سلم عليه إنسان حال انشغاله بالحق رد الله عليه روحه لينتبه إلى الخلق، حيث أنه رسول له فيسلم عليه، ثم بعد ذلك يعود انشغاله في حضرة الحق بس. وبعدين ما فيش ده تفكير ثاني، ما فيش لحظة لو الناس بتصلي على النبي إما في الصلوات أو في غير الصلوات، فكأن روح النبي مستمرة معاه على طول. واضح؟ حتى بالمفهوم ده، لكن المفهوم الأول أعم. حتى لو انقطعت صلوات المصلين على النبي بأن الله سبحانه وتعالى أمات الناس جميعا، النبي ما زال حي في قبره. واضح؟ لا يموت، حي حياة أعم لا يفتقر فيها لطعام ولا لشراب ولا لعناء ولا لاستجمام ولا لراحة ولا لنوم ولا لكساء ولا لشراب. فيبقى حياة عام ولا مش حياة عام؟ وعشان كده لما عرض عليه انه يبقى بقاء الدهر او انه يختار الرفيق الاعلى، اختار الرفيق الاعلى حتى يتحرر من ايه؟ من انشغاله بالجسد الشريف والحفاظ على هذا الجسد الشريف بطعام وشراب وكساء وغيره. فتحرر من الجسد الشريف وانتقل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى حيث سعة الله وسعة رحمة الله، مع بقائه رسول الله مسؤول عن امته صلى الله عليه وسلم، فاختار ما فيه الصالح. واضح؟ وعشان كده قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. الشهداء احياء بنص القران، وان كانت حياه النبي اعم من حياته وارقى، لان النبي ارقى من الشهيد. لا، الشهداء مطلقا مطلقا، لان الشهداء انواع، خمس انواع الشهداء، خمس انواع. نبقى نقسمهم مره ثانيه عشان نخليهم في أيام. دي بزورة يعني؟ لا، ما أنا عارف بس مش فاكر اسمه. ما هو كان بيهتم بالصحابة، وكان كل أسبوع يزور موتى الصحابة ويدعي لهم في البقية. لا، زينا مين؟ سيدنا أبو بكر مات بعد النبي. تقصد وهم بيصنوا يعني؟ يمكن أهل الكشف شافوا حاجة، الله أعلم، لكن لم أقرأ. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه. يعني معنى السلام على النبي إيه بقى؟ ثلاث وجوه. أحدها السلامة لك ومعك، كأنه ما تقول السلام عليك أيها النبي، كأنك بتقصد السلامة، كأنك بتقول السلامة معك ولك، وهي من الثناء. وعدي بعلى، ما قلتش السلام لك أيها النبي، قلت السلام عليك أيها النبي، كأنه لأن الثناء يعدى بعلى، فكأن السلام هنا بمعنى الثناء. وعرفنا كده بالتعدية بكلمة على، واضح الكلام؟ طيب. ويكون السلام مصدرا هنا من السلامة، السلام مصدر من السلامة، كاللذاذ واللذاذة من اللذة، تقول لذاذ ولذاذة من اللذة، وتقول ملام وملامة زي سلام وسلامة، فهمت ازاي؟ ومقال ومقالة. يبقى هنا السلام هنا بمعنى بمصدر بمعنى السلامة، زي ملام وملامة ومقال ومقالة ولذاذ ولذاذة، كل دي وزن واحد أوزان واحد، فهمت المسألة؟ يبقى السلام هنا بمعنى السلامة، أي مصدر، بمعنى المصدر، ده أول وجه. والثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم لله، كأنك بتقول السلام أي الله معك متوليك حافظك، السلام هنا بمعنى الله، فهو السلام. يبقى ده الوجه الثاني. يبقى الوجه الأول السلامة، السلام بمعنى السلامة أي الثناء عليك، والوجه الثاني أن السلام هنا بمعنى الله، أي الله معك متوليك ورافعك وحافظك ومسلمك. والسلام ده اسم من أسماء الله، وهو الاسم الوحيد في 99 اسم اللي جاي بصيغة المصدر في أسماء الله كلها. لما تجيب أسماء الله كلها ما تلاقيش اسم بصيغة المصدر إلا واحد بس، هو السلام. واضح؟ دي خاصة كده، خاصية بمعناها السلامة ونفي الآفة، يعني ربنا يسلمك وكده. الثالث أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد. واضح؟ السلام بمعنى هنا ليها معنى تاني، معنى الإذعان والانقياد. يبقى السلام على النبي ليها ثلاث معاني، معنى بمعنى المصدر وهي السلامة، أو بمعنى السلام هو الله، الله السلام أي متوليك ورافعك ومسلمك من كل آفة، أو السلام بمعنى الانقياد والإذعان، أي إني مذعن لك يا رسول الله، مستسلم إليك ولأمرك ولحكمك، مسلم لك قيادي. يبقى بهذه المعاني الثلاث تحتمل كلها. الفصل الأول. واعلم، اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الجملة. فرض على الجملة يعني إيه؟ يعني فرض إجمالي، يعني ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قالش إمتى ولا كم مرة ولا إزاي. واضح؟ ما حددش، فيسموها فرض على الجملة إجمالي كده، يعني تعملها مرة، تعملها مرتين، تعملها مرة كل يوم، تعملها مرة في العمر، إجمالي، مش محدد له زمان ولا وقت ولا كيفية. دي معنى إيه فرض إجمالا؟ فهو فرض بالإجماع، وتحديد توقيت الفرضية فيها خلاف خمس مذاهب بين علماء المسلمين، فيهم مذهب متقسم لمذهبين كمان، يبقوا ست مذاهب. واضح؟ ألخصهم لك بسرعة. مذهب قال أنها فرض إجمالا، يعني على الجملة، يكفيه أن يقولها مرة في العمر على سبيل الفرضية بعد الشهادة، ثم بعد ذلك كل ما يقولها تبقى نفل، تبقى نافلة. يعني هو أدى الفرض لو قال أول ما دخل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يبقى دي اللي وقعت فرض أول مرة. فهمت ازاي؟ يبقى كده ادى الفريضه. طب لو صلى على النبي بعد كده يبقى كل الصلوات على النبي بعد كده نافله، انما ادى الفرض بايه؟ بمره في العمر، وهي من مقتضيات الشهاده. واضح؟ ده اول مذهب من مذاهب فيه. المذهب الثاني قال لا، ده هي فرض على الجمله، وكلما كررها كانت فرضا لانها غير معينه المده ولا الايه ولا الكميه. ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال يصلون على النبي، يصلون اي مستمرين، ثم قال صلوا عليه وسلموا تسليما اي مستمرين ايضا، فكلما كررها وقعت فرضا. ده المذهب الثاني، فهي ايضا غير محدده الزمان ولا المكان، وكلما كررها وقعت فرضا. يبقى يخالف المذهب الاول في ايه؟ فان الثاني قال ان التكرير سنه، والثاني قال لا ده التكرير فرض. واضح؟ ده المذهب الثاني. ده المذهب الثالث قال هي فرض في كل مجلس، فرض في كل مجلس تجلس فيه. واخد بالك ازاي؟ تقولها، ما تجلسش مجلس الا وتصلي على النبي فيه. قال لك طب لو المجلس ده انقسم، المذهب ده بقى على رايين. قال لك هل هي فرض عين ولا فرض كفايه؟ يعني لو احنا قاعدين 10، واحد في العشره قال اللهم صل على سيدنا محمد والباقي ما قالوش، تبقى سقط عن الاخرين، ولا لازم كل واحد في العشره يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ يعني فرض عين على كل واحد في المجلس، ولا هي فرض كفايه اذا قام به واحد سقط عن كل الاخرين؟ مذهبين. مذهب قال هي فرض في كل مجلس على الاعيان، وتاني قال لك فرض في كل مجلس على الكفايه. واضح؟ المذهب الرابع قال لك هي فرض عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في كل وقت طول العمر، كل ما تسمع سيدنا محمد قول صلى الله عليه وسلم، فرض على سبيل الفرضيه. يبقى ده مذهب رابع، ان فرضيتها تتعلق وجوبها بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فاذا ذكر جاءت التعلق الوجوب، فصار عليك ان تصلي وتسلم عليه عند ذكر اسمه. ده المذهب ايه؟ الرابع. المذهب الخامس هو مذهب الشافعيه وكذلك الحنابله، وهو مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا مسعود البدري وسيدنا عبد الله بن عمر وكثير من الصحابه وكذلك بعض السلف الصالح. قالوا ان الفرضيه هنا هي الصلاه والسلام عليه في الصلاه، اما خارج الصلاه فهي نافله. واضح؟ ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الامر للوجوب حال الصلاه، اما خارج الصلاه فهو نافله. ما يضرش. واضح؟ واضح الكلام؟ يبقى ادي ادي المذاهب في ايه؟ في فرضيه ايه؟ الصلاه على النبي. اول مذهب الفرض على الجمله بغير تعيين وقت، وهي مفروضه مره في العمر، فان كررها تكون نافله. المذهب الثاني قال هي فرض على الجمله بغير تعيين وقت، فان كررها تقع فرضا. المذهب الثالث قال هي فرض على كل انسان في كل مجلس، وهل هي على الاعيان ام على الكفايه؟ مذهبين. مذهب رابع قال هي فرض عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم طول العمر. والمذهب الرابع الخامس والاخير هي فرض في حال الصلاه عند التشهد قبل التسليم، بحيث انه لو لم يصلي على النبي ويسلم عليه في الصلاه بطلت الصلاه وعليه الاعاده، وهو مذهب الشافعي ووافقه الامام احمد بن حنبل، وهو مذهب كثير من الصحابه منهم سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن مسعود وابن مسعود البدري وغيرهم وغيرهم من التابعين وتابع التابعين. واضح؟ هنقرا بقى هنا الراجح هو مذهب الشافعيه. طب انا شافعي، انت بتسالني، انا شافعي متعصب ليهم في هذه المساله بالذات. فالراجح هو مذهب الشافعيه ان من لم يصلي على النبي لا صلاه له، صلاته باطله. يعني الصلاه على النبي نسوده، نسوده، تقول نسوده ولا ما تقولش نسيده؟ لان اصلا ساده يسود، مش ساده يسيده. حديث لا تسيدوني في الصلاه حديث باطل موضوع، لانه غلط لغه هو حقها تبقى لا تسودون. فإن قال لا تسودوني لم يثبت أصلا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، واضح؟ ولكن النبي ثبت عنه في الطريق الصحيح قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فالثابت عنه أنه سيد، واخد بالك؟ وغير ثابت عنه النهي عن تسييده صلى الله عليه وسلم أو تسييده في الصلاة. ما يجراش حاجة، ده بعد الثورة بقى خلتنا كلنا أسياد تعيش الثورة، خلت الأمة كلها أسياد الحمد لله، هذا من فضل الله. كان زمان ما يتقالش سيد إلا لأشراف النسب بس المنسبين يتقال لهم سيد، إنما بقية الناس خلاص يقول لك الشيخ، فضيلة الشيخ، عم العمدة، الحاج، فضيلة الحاج، واخد بالك، الأستاذ، أي حاجة، لكن ما يقولش سيد إلا يبقى شريف على طول، شريف يعني مشرف النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كان قبل الثورة، بعد الثورة الحمد لله بقينا باسم الأمة والسيد فلان الفلاني، السيد إسحاق ميخائيل أخنوخ مخنوخ بخوخ، ده أبوه سيد إزاي بس ده؟ ما ينفعش. ها؟ ما تقولش سيد، اصله مش اسيادنا. عارف انا ما بيجي لي ناس من دول في العياده بتاعتي منبه على الراجل التبرج ما يكتبش سيد ميخائيل وحنا، ولا السيده مثلا نيفيا ولا نيفيان ولا نيفيان ولا نيفين ولا الكلام بتاع، اول ما يشم ريحتهم يروح كاتب لي مدام كذا، الاستاذ فلان، اي واحد بقى اسمه محمد عبد الله بتاعي يكتب لي السيد فلان، اقول له كده كويس، خلي الاسياد هم المسلمين. مفاهمها له الحكايه دي بقى له شغال معايا بقى له 8 سنين. لما تيجي تراجع كده النوته بتاعته من 8 سنين ما فيش واحد مكتوب قدامه سيد وبعديه حنا ابدا. اول ما تقرا استاذ او مدام اعرف اللي بعديها حاجه من الياهم. واخد بالك؟ لان السيد هو المسلم، هم دول الاسياد. دي الحقيقه. انما ازاي نسيدهم احنا؟ ويقولوا عليها ويعلمونا يقول لك بابا نويل، باباهم نويل مش بابانا احنا، دول باباهم نويل، انما بابانا احنا ما قلناش احنا بابا، احنا ابونا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اب له صلى الله عليه وسلم. ونهينا انك انت تقول للمنافق سيد، فما بالك بقى ده كافر. فهمت ازاي؟ بس طبعا احنا ايه بنقول الكلام ده في مسجد قايتباي على قد حالنا، واخد بالك؟ وانت تقدر تتجنب ذلك في ايه؟ في التعاملات. يعني انت لما تكتب له الاستاذ فلان مش هيزعل، واما تكتب مدام فلانه وانسه علانه ما بيزعلوش، صح ولا لا؟ اديته برضه احترام وكل حاجه وما وقعتش في النهي، لان النبي نهى ان احنا نسيد ايه اي منافق او اي كذا، ما نقولش عليه سيد خالص. في ناس قالوا السيد هو الله في حديث كده، اي السيد بمعناه الحقيقي، بالمعنى الحقيقي، ولكن احنا ما بنقول السيد فلان بالمعنى المجاز، واضح؟ فالسياده تكون لله على المعنى الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحقيقه والمجاز، فقال السيد هو الله وقال انا سيد ولد ادم، فلما قال السيد هو الله اراد المعنى الحقيقي، ولما قال انا سيد ولد ادم اراد المعنى المجاز، واضح؟ فما فيش تناقضات. يعني المجاز اللي هو المعنى اللي هو يغلب العقل انه يذهب لمعناه مع انه ليه معنى اخر. يعني لما يبقى لفظ ليه معنيين، معنى اما اقول لك البحر يجي في بالك على طول البحر اللي الناس بتستحمى فيه وبتغرق فيه والمراكب ماشيه فيه والسفن، ده معناه. لكن ليه معنى ثاني، البحر بمعنى الكريم، اقول لك فلان ده بحر يعني كريم، او فلان ده بحر في العلم يعني علامه، يبقى ده معنى مجاز. فهمت ازاي؟ يبقى الكلمه لو ليها لفظين، لفظ وضعت من اجله ولفظ اخر استعملت استعمالا بعد ذلك على غير الذي وضع من اجله، يبقى اللي وضع من اجله سموه حقيقه الاصلي، ثم بعد كذلك الاستعمال جاء استعملوها في الاستعمال في غير معناها الحقيقي المعنى اخر يتفق مع المعنى الحقيقي من وجه. فهمت ازاي؟ يتفق مع المعنى الحقيقي من وجه. تقوم تقول عليه مجاز. انت عبد لله. وممكن تبقى عبد لرسول الله. فهمت ازاي؟ يبقى عبد لله بالمعنى الحقيقي. وعبد لرسول الله بالمعنى المجازي اي خادم. مش يقول لك فلان ده عبدي. يعني خادمي. يعني تحت امرتي. يعني لما امره ما يملكش انه يقول لي لا ابدا. انت بهذا المفهوم تبقى عبد لرسول الله، لانك انت تخدم النبي وتتمنى ذلك، واخد بالك ازاي؟ ولو امرك النبي بشيء انت موقف عزمك انك انت تطيعه، فانت بهذا المعنى عبد لرسول الله. ولكن بالمعنى الحقيقي انت عبد لله فقط. يبقى عبد هنا ليها معنيين، وعشان كده عبد النبي وعبد الرسول صح، اسم صحيح بالمعنى المجاز. فهمت؟ يبقى فيما حقيقة ومجاز. فهمت؟ في بعض الألفاظ ليست لها إلا معنى واحد بس، معنى حقيقي وليست لها مجاز، وفي ألفاظ ثانية لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، وفي ألفاظ ثانية لها معنيين حقيقيين يسموها المشترك. يبقى الألفاظ في اللغة لها كذا طريقة في الفهم. يعني في لفظ يسموه مشترك زي لفظ القرء، القرء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده ليه معنى حقيقي في الطهر ومعنى حقيقي في الحيض، فيسموه لفظ مشترك. وزي باع، باع ده لفظ مشترك، ينفع تشتري يبقى باع، وينفع تبيع تبقى باع، برضه لفظ مشترك يستعمل في البيع والشراء. لان في الحقيقة ان الشاري بياخد السلعة فيبقى كأنه بائع للثمن ومشتري للسلعة، والبائع كأنه مشتري للثمن بائع للسلعة، فهذه المبادلة فيها المعنى الحقيقي في الحالتين، يسموه معنى مشترك. يبقى اللفظ ليه معنيين بنفس الوزن، لكن لو كان اللفظ ملوش الا معنى واحد يبقى معناه حقيقي بس، زي الله ده لفظ اطلق علم على الذات العلية ليس له معنى اخر، هو معنى حقيقي في الله، الله لا يراد به معنى اخر. فهمت؟ ما ينفعش اقول لك الله انا قصدي عبد الله، ده الراجل ده مش عارف عربي بقى، نقول له تعالى بقى روح الكتاب بقى وتعلم العربي، ده انت مش فاهم العربي اصلا، العرب دول بيتكلموا ازاي؟ لما يقول لك كده واحد معنى حقيقي ملوش معنى تاني، ما يبقاش اتنين، واحد يبقى واحد حاجه واحده. فهمت ازاي؟ شيء معدود ويبقى واحد، اتنين، ثلاثة، الارقام دلالة الارقام، واخد بالك ازاي؟ على معناها دلالة حقيقية ليست لها مجاز، ما فيش فيها مجاز. تقول للواحد انت ليك عليا 10 جنيه، ما ينفعش يبقوا 9، تقول له انا قصدي كانوا 9، ما ينفعش. تروح للقاضي، القاضي يقول لك 10، انت اقريت 10 تبقى 10، تعدهم كده 10، ما ينفعش تعدهم له 8.5، 10 دي دلالة، انما في الفاظ ثانية كثيرة بقى ليها كذا معنى. فهمت ازاي؟ المعنى يبقوا مشتركين في اللفظ نفس الحجم يسموه مشترك، ليها معنى حقيقي ومعنى مجازي، يدل اي لفظ يتقال يصرف على الحقيقه، ما لم تاتي قرائن تصرفه عن حقيقته الى المجاز. اما اقول لك رايت بحرا في المسجد، هو الجمع هيبنوه في البحر، يبقى في دلاله عقليه هنا صرفت عني كلمه البحر عن البحر اللي الناس بتعوم فيه لقوله في المسجد، يبقى القرينه هنا قرينه اضافه. بالإضافة، إذا أضفت كلمة البحر للمسجد، الإضافة دي أنشأت في ذهني علاقة خلتني أصرف كلمة البحر دي عن معناها الحقيقي للمعنى الثاني المجازي المراد به العالم. واضح؟ رأيت أسد، يجي في بالك على طول الأسد المقترن اللي بتشوفه في جنينة الحيوانات، إنما بتقول رأيت أسدا في المعركة، يبقى كلمة في المعركة دي خلت اللفظ يروح من ذهني لمعنى آخر، وهو إيه؟ فارس شجاع، رأيت فارسا شجاع، كلمة في المعركة دي خلتني، أدي لغة العرب، والقرآن جاء بلغة العرب، فعلشان كده لما تيجي تفهم القرآن وتفهم حديث النبي لازم تبقى فاهم لغة العرب، عشان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمة تعرف أنا هصرفها على المعنى الحقيقي ولا المجاز، والنبي اتكلم بالحقيقة والمجاز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيد هو الله أراد المعنى الحقيقي، ولما قال أنا سيد ولد آدم أراد المعنى المجاز. واضح؟ فما فيش شرك، فاللي يقول سيدنا محمد ما اشركش، يقوم يقول له ما تقولش سيدنا، السيد هو الله، ده مش فاهم حاجه خالص. ده اصلا شويه عاجم دخلوا في اللغه في العرب في الاسلام وهم اعاجم ما يفهموش العربيه. فخدوا مرادفات، كل كلمه ليها مرادف واحد بس، ما عندوش التذوق اللغوي بتاع العربي الاصيل. فلما جاء كده وبقى عالم من علماء الدين استبعد عليه الفاظ، فانشأت عنده الشبهات دي من شوية أعاجم ما تعلموش العربية. فعلشان كده تلاقي المذهب ده لا يتبنى إلا جاهل بالعربية، اللي هو المذهب الذي يقول لا حقيقة لا مجاز في اللغة. ده الإنسان جاهل، لأن المجاز استعمل في القرآن، في صريح القرآن. واسأل القرية، هو القرية دي بتسأل أي المقصود أهل القرية، يبقى معناه. ولا روح أسأل الحيطان، مش ربنا بيقول لك واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها؟ والعيرة روح للبضاعة لشنة المسافرين أقول لهم يا، ولا أسأل العير يعني أصحاب العير أصحاب البضاعة، واسأل القرية أي أهل القرية القاتلين فيها المقيمين فيها، يبقى ده معنى مجازي أهو. وقال إيه؟ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يبقى كل أعمى في الدنيا يبقى أعمى في الآخرة بالمعنى الحقيقي، ولا أراد المعنى المجازي الأعمى أي الذي لا يرى طريق الصواب، الذي لا يرى طريق الشريعة هو ده العمى. وقال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فدل على أن القرآن جاء بالمعاني المجازية والمعاني الحقيقية في آن واحد. واضح؟ القرآن جاء بالمجاز كتير. قال إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به، نسب الإنبات للماء، ثم قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فجاءت آية الواقعة للحقيقة والآيات الأخرى للمجاز، فالنسبة هناك مجازية والنسبة في آية الواقعة حقيقية. واضح؟ فجاء القرآن كله مليان بهذه الصورة. إنما جم هم الجماعة دول علماء الحجاز وقعوا في المشكلة والأزمة، إنهم قالوا لا مجاز في القرآن والسنة، المجاز في الشعر العربي القديم فقط، أما المجاز فلا يوجد في القرآن ولا السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكلمنا بالمجاز ونحن لا نعرف مرام الله عز وجل بالمجاز. فهمتوا إزاي؟ هم رأيهم كده، فلا مجاز، فوقعوا في مشاكل، لم ينزهوا الله عز وجل ولم يعظموا النبي وكفروا المسلمين بكلمات بمطلق كلماتهم، لأنهم حملوا كلام المسلمين على حقيقته. فلما يقول الحقني يا رسول الله يبقى استجار بغير الله أشرك. واضح؟ لأنه ما حملهاش على المعنى المجاز. لما يروح يقول الرحمن على العرش استوى، يشيلها على المعنى الحقيقي، استوى يعني قعد كده، لو خد على المعنى الحقيقي لا، لأنه ما عندوش مجاز. يبقى شبه الله وجعله جسما يستوي على العرش مستقرا عليه كاستقرارك على الكرسي، قالوا كده في كتابه، قالوا كده في كتابه الرحمن مستوي على عرشه كاستوائي هذا على الكرسي، كلام ابن تيمية اللي هما ماشيين وراه، خدوا كل حاجة. واصطنعتك لنفسي واصطنع على عيني، ربنا العينين ليست كأعيننا، له يد ليست كأيدينا، له رجل ليست كأرجلنا، له نسبوا إلى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة. يعني إيه؟ يعني يقول لك له عين بلا كيف، له رجل بلا كيف، له جسد بلا كيف، يجلس على العرش جلوس حقيقي بلا كيف، يعني ما نكيفش، ما نقولش إزاي، أدي معنى بلا كيف. وعشان كده يقول لك نسبوا إلى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة، يعني كل حاجة يقولها لك فيها نقص أقول لله عز وجل، نسب أنه جسم وأنه مستقر وأنه محتاج للعرش. فهمت إزاي؟ وأن له عين وله جارحة وله يد وله رجل، وأنه ينزل نزول حقيقي، ينزل ربنا في السماء الدنيا في آخر الليل فيقول هل من مستغفر؟ قال لك نزول حقيقي كنزولي هذا من على الكرسي، وقام كده وهو بيدي الدرس ابن تيمية، قام كده وهو بيدي الدرس يقول نزول حقيقي ومش محلوف. فهمت إزاي؟ يبقى هم هنا لانهم بعدوا عن المجاز. لكن احنا نقول على كل علماء السنة المحترمين الاجلاء اللي احنا بنعبد الله على فهمهم لكلام الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى استوى، الاستواء معلوم اي معلوم لغة، ولكن معناه الحقيقي مصروف بالعقل لانه ليس كمثله شيء، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، ولكن معناه الحقيقي اللي هو يدل على الاستقرار، واخد بالك ازاي؟ ده مطلوب بقرينة العقل لقوله عز وجل ليس كمثله شيء. ادي كلام عزيز ازاي فأهل السنة اثبتوا ما اثبته الله لنفسه مع عدم اعتقاد معناه الحقيقي الدال على النص. والسلف قالك ولا نؤول، يعني ما نقولوش معنى، نتركه ونمره كما امره السابقين. جم الخلف لما دخل في الاسلام اعاجم ما يعرفوش اللغه العربيه خافوا لحسن يشبهه ويجسمه، فالعلماء في الخلف قالك لا احنا بقى كده هيخش عالم لحافه في الاسلام، كانوا بيتكلموا انجليزي ويتكلموا روماني ويتكلموا بتاع، هيجوا يتكلموا يقرا واصطنعته كنفسه وتصنع على عيني يقول لك ربنا دي عينه وربنا دي رجله ويقول الله ويد الله فوق ايديه، وهو عارف ان اليد معنى الهند هاند كده جريحة، يقول لك ايه يعني هاند؟ يعني ربنا لو هاند يجي تترجم له القرآن تقول له كده مشكلة. فعلماء السلف الخلف بقوا عندهم مشكلة كبيرة، وهو دخول غير المسلمين في الإسلام، اللي ما يفهموش اللغة غير العرب في الإسلام، اللي ما يفهموش موقع اللغة العربية ومعناها، فلما خافوا على الله على الله عز وجل حتى لا يساء فهمه ولا تكسيده كما جسدته النصارى واليهود واعتبروا أن الله جسد، فايه فاولوا ابتدوا يؤولوا يقول لك واصطنعتك لنفسي وتصنع على عيني، العين بمعنى الحفظ والرعايه. لما تقول انت ايه تقول للواحد ايه ده انت في عيني، مش انت بتستعملها لحد دلوقتي؟ يقول لك خد بالك من العربيه بتاعتي دي، لما توديها للميكانيك يقوم الميكانيك يقول لك ايه العربيه في عيني، يعني فتح عينيه كده ودخل العربيه فيها ما تغزاش. لا، المقصد في حفظ في رعايتها، يعني هتفضل عيني عليها كده محوطها ومحافظ عليها، تفهمها انت كده على طول. يبقى لما ربنا يقول ايه ولتصنع على عيني اي في رعايتها، ما فيهاش اثبات الجريحه بقى الى الله، ده كلام العرب كده، وربنا بيكلمنا بلغه العرب قرانا عربيا غير ذي عوج، فانا ما اقدرش اثبت واروح في البيت اقول لمراتي انا اديت النهارده العربيه للميكانيك وشايلها في عينه، تقول للراجل الجن ما هو دي هم دي. شوف انت بتضحك ازاي، هم فهموا الشريعه بالطريقه المضحكه دي، ولا اقولهم ناس ماشيه وراها، شفت بقى مذهبهم مضحك ازاي. ينزل ربنا الى السماء الدنيا، قال لك يعني ذولي هذا، لكن ايه لما تقول انك انت نزل السلطان الى الناس يعني تواضع له، على طول تفهمها كده، نزل السلطان إلى الناس يعني تواضع لهم، نزل عن عليائه إلى فهم الناس، فبرضه نازل أي تواضع سبحانه وتعالى من عزه مريدا رحمة عباده. فهمت إزاي؟ فهو نزول رحمة، فيقول لك النزول هنا نزول رحمة مش نزول حركة، لأن النزول الحقيقي فيه الحركة، والحركة هي محصلة الزمان والمكان، والله خلق الزمان وخلق المكان، فكيف ننسب إلى الله الحركة والحركة محصورة في زمان والمكان، والله خلق الزمان والمكان، فدلالة العقل صرفت المعنى عن الحركة. فهمت ازاي؟ لأن الحركة تقتضي زمان ومكان، والزمان والمكان يقتضي التغير، والله لا يتغير. فهمت المسائل؟ فقال لك يبقى هنا معناه ايه؟ معناه النزول هنا معناه هي قرب الرحمة، نزول رحمة يسموه نزول رحمة وليس نزول حركة. هم قال لك نزول حركة مصيبة، مصيبة سودة، يد الله فوق أيديهم، قال لك له يد الله. طب ما ربنا قال يد ومرة قال أيدينا، هو ليه أيد كتيرة بقى ولا يد واحدة ولا إيه بقى؟ هتلخبطنا جدا، ولا ليه إيدين كتير يعني؟ يبقى اليد هنا مش مفهومه. الحاكم يقعد كده يقول لك ايه؟ فلان ده في ايدي. في ايدي يعني في قبضته. يعني ما يقدرش يفر منه. مع ان هو مش في ايده، تفتح ايده كده ما تلاقيهوش فيها. يبقى يقصد المعنى ايه؟ انه في قبضته اي في قهره وسلطانه. فهمت ازاي؟ يبقى بمعنى القهر والسلطان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لانه ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يكلمنا عن نفسه والله قديم كلمنا بلغة حادثة، واللغة الحادثة حادثة لها معنى حادث، فمنزه القديم عن كل حادث، فلما كلمنا بلغة لها معاني حادثة وأراد أن يصف نفسه القديمة صرف المعنى الحادث الذي قد يطرأ في ذهنك بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال لك كل الآيات اللي جاءت بمعاني لها معاني حادثة إني لست كمثل شيء، إني لست كمثل شيء، لم يكن له كفوا أحد، وما خطر في ذلك الله على خلاف ذلك. واضح؟ هذه مذهب أهل السنة المريح المستريح. سلف قال لك من إيه؟ من أولش ونعديها، لكن نثبت معناها، معناها الحقيقي اللي هو يقتضي النقص، ومن ما حددوش. وخلف اضطروا حددوا لها معنى، مضطرين وهو معكم أينما كنتم، يعني حل في الأماكن الله، وهو معكم أينما كنتم، يعني معنا كده هو بذاته حل فينا سبحانه. الحلول يقتضي التغير والانتقال، والله لا يتغير ولا ينتقل، بالإضافة أن الحلول يقتضي التحيز، والله لا يتحيز، لأن التحيز محتاج للمكان، والله خلق المكان. يبقى هو هو معكم، أي معكم إيه؟ بعلمه وإحاطته وقدرته وقهره وحفظه ورعايته، وهكذا، أي معكم بصفاته لا بذاته. واضح الكلام؟ والله أعلم. انت نفسك ساعات تقول ايه لفلان، روح بس تمشي في الموضوع ده وانا معاك ما يهمكش، وانت ما بتتحركش مع الكرسي ده، هو خرج وركب التاكسي وراح حاكم الشاي، تقول انا معاك ما يهمكش، معاك يعني بحبني، برعاياتي، بدعواتي، بتأييدي. يبقى وهو معكم اينما كنتم مش معناها ان انا اتحركت وخليت في الاماكن. افهم، خليك عربي، تفهم لغه العرب حتى لا. وكذلك لما جمت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في مشكله، تيجي تقول سيدنا محمد، والرسول لا، قال لك ايه؟ انس، الله هو السيد. الله، تقوم تقول سيدنا محمد، سيد لك اشفقت يا مجرم، ليه يا عم؟ ما هو سيدنا ده، هو قال انا سيد ولد ادم، قال لك لا، ما هو زي ما قال انا سيد ولد ادم، هو قال السيد هو الله، ونحن نقدم مكانه في حق الله على مكانه في حق رسول الله، فالله اولى ان يتبع. وعروقه تنتفخ ووشه يحمر ومش فاهم حاجه، انسان حاجه، وبعدين ايه؟ ينبهر بينهم الناس ويفتكرون انهم على حق، هم ليسوا على شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمجازي والحقيقه، اما قال الله هو السيد اراد المعنى الحقيقي، ولما قال انا سيد ولا ادم اي المعنى المجازي، فهو افضل خلق الله، فهو مخلوق، والخالق هو سيد الاكوان، وهو وسيدنا رسول الله سيد المخلوقات. فهمت ازاي؟ فهم المساله. فكل حاجة اتحلت مشكلتها. فلما يجوا الناس يقولوا أي كلمة، يجي واحد مثلا يقبل إيه العتبة اللي فيها الوالد، يقول لك إيه ده بيثبت، المجرم ده بيثبت. طب أوعى يشوفك بقى وأنت بتربط رباط جزمتك، لأحسن هيعتبرك مشرك، لأن لما بتيجي تربط رباط الجزمة بتوطي، هيقول ده بيعبد الجزمة. ما هو كل حاجة بقى كل ما توطي يقول عليك سجدت، خلاص بقت مشكلة. هو اوعى تربط الجزمه قدام، لكن هيقول عليك مشرك. فهو كل ما هتوطي معناه بقيت سجدت وعبدت للي وصيت له. طب ما انت ساعات توطي ايه؟ تربط بحذاء ابنك الصغير، تبقى انت عبدت ابنك. فالثاني ده بيوطي يقبل العتبه تقبيل محبه مش سجود عباده. احنا صحيح لا نؤيد هذا الفعل، لكن انا بقول لك ان ده الفعل ده نشا معنى المحبة. ما تعملوش، لكن ما تتهموش بالايه؟ بانه بيقبل، انه بيسجد. فهمت؟ طب ما ربنا امر الملائكة انها تسجد لادم، ربنا سبحانه وتعالى هيؤمر بالشرك؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الاكوان للتوحيد ليعرف، هيؤمر بالشرك؟ طب ما الملائكة سجدت لسيدنا ادم بامر الله عز وجل، اسجدوا لادم. فلو كان السجود معناه العبادة فقط، فقط ما كانش ربنا امر الملائكة ان تسجد، ولا كان امر اخوة سيدنا يوسف ان يسجدوا ليوسف. فهمت ازاي؟ فالسجود له معنيين، معنى مجازي بمعنى التحية، ومعنى حقيقي بمعنى العبادة. فان كان لرسول الله فهو للتحية، وان كان لله فهو للعبادة. فليه معنيين يا عم؟ فسجود الملائكة لسيدنا آدم كان بالمعنى المجازي وهو التعظيم والتحية، لأنه مخلوق معظم، عظمه الله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وجعل في سلالته الأنبياء والمرسلين، فكان مخلوق معظم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر عظمة هذا المخلوق، فأمر الملائكة بالسجود له فسجد. يبقى السجود هنا سجود تعظيم وليس سجود عبادة. فهمت المعنى؟ وكذلك حبك للولي وتقبيلك للمقصورة الشريفة أو لقبر الولي تقبيل عبادة وليس تقبيل تقبيل تعظيم وليس تقبيل عباد، تقبيل محبة وليس تقبيل عباد، تقبيلك للحجر الأسود وفعله النبي. يبقى بتعبد الحجر الأسود تعظيم لأن هذا الحجر جاء من الجنة، وكل ما كان في الجنة محل رحمة الله ورحمة الله معظمة، فهذا رمز لرحمة الله عز وجل. فقبله النبي لتعظيم رحمة الله، فرحمة الله قبلت رحمة الله لأن النبي رحمة الله قبل رحمة الله. واضح الكلام؟ لكن لم يعبد الحجر أصلا، فهل التقبيل معناه العبادة؟ ها؟ معناه العبادة؟ انا مقبل لدرجه ان قالوا لتقبيل المصحف بدع، والله ما هو تمسك المصحف كده وتقبله بدع، لو يقول لك بدع كده وتفسد مش عارف انا ايه البدعه اللي فيها. يعني التقبيل معناه التعظيم، واولى الكتب بالتعظيم هو المصحف. فالمسلمين اما يحبوا اي حاجه يقبلوها، واما يكرهوا اي حاجه يتفوا عليها. طبيعه الناس كده، اول ما يقرا واحد يروح تفرف عليه، اما يحب واحد يقبله. فاما اما يلاقي المصحف وعاطفته تجيش لحبه للمصحف يروح مقبله، يقول له بدعه، يروح النار عشان حب المصحف وقبله. شيء عجيب يعني، ما فيهاش حاجه برضه من باب التعظيم الكبار وتعظيم اهل القران وتعظيم الاباء والامهات ورحمة الأبناء والرحمة بالزوجة. لك أن تقبل يد زوجتك ويد أمك ويد أبيك ويد شيخك ويد حافظ القرآن وسائر المسلمين، وكل المسلمين معظمين. تجيب إيدك أبوك ما فيهاش حاجة، أهو ما فيهاش حاجة، لأن سائر المسلمين معظمين. هو التقبيل دي معناه أنها يعني عبادة؟ طول عمر المسلمين بيتقبلوا إيدين بعضهم البعض. احنا من يوم ما اتولدنا كنت اشوف كده جدي كل الضيوف يجوا يروح هو بقى بايس ايده ويدي له ايده يبص يبص ايد بعض. والله كان زمان كده طبيعه في كل الناس، ويمكن ان بعضكم شاف غير الشكليه وغير المسلمين توارثوا هذه العاده، واخد بالك ازاي؟ فالتقبيل معناه احترام وشفقه ورحمه ومعرفه قدر الناس. الامام النووي على جلاله قدره كان لما يعرف ان فلان ده حافظ القران فكل ما يشوفه يتقبل منه احتراما لما يحمله وحبا لما يحمله في قلبه من كلام الله عز وجل. لا، لو قبلت يد الملك هنا فيها ايه ويكون ظالم؟ يبقى هنا بقى وحش. ليه؟ لانك انت بتتملكه، والتملك هنا غير جائز، واخد بالك ازاي؟ ولكن لو السلطان لو ما قبلتش ايده هيعدمك، نقول لك قبل ايده يا عم واخلص، خليك تروح بقى تتعشى وتنام. فهي المساله ما فيهاش حاجه يعني، لأن التقبيل مش معناه عبادة. التقبيل مش معناه عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم، وده ربنا جعله سلطان عليك، عظيم عليك، سلطان حتى ولو ظالم سلطانه عليك. أنت كان ليك اختيار في إن ده يبقى سلطان عليك، هو ربنا اللي سلطانه لك. فهمت إزاي؟ فخلاص. لكن أنت في نفس الوقت ما ما ما ما, ما, ما يبقاش في ظلم تعينه على ظلم. هذه المسألة. لكن أنزلوا الناس منازلهم، تراعي كل واحد تديله منزله. ادي المعنى. الباب مش هنخلص الفصل الاول. كان بودينا خلصنا. طب كويس، احنا هنخلص سطر كده وخلاص. يبقى احنا عرفنا ان خمس مذاهب للمسلمين في فرضيه الصلاه على النبي، هنقرا بقى تفاصيل هذا الفصل ان شاء الله في الخميس القادم باذن الله رب العالمين. انا لخصت لك الخلاصه في الخمس مذاهب اللي شرحتهم. خلاصه الفصل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة.